dell'Italia per Mansour che faria Giuseppe Maldini che cuore. Alshan كان يعمل تاجرا للمخدرات. يحكي لي قصته بنفسه، يقول خرج مع زميلين له بكيلو حشيش. يقول خرجوا قبل المغرب بساعه تقريبا من القريه الى مدينه المنصوره، يعلمون بعض المقالي لتقطيع الحشيش لتوزيعه بالناس. يقول احنا خارجين في الطريق لقينا الدقون، هذا على حد تعبيري، الدقون ماليه البلد. فبيقول قلت للمهاجر الله وفي ايه؟ هي الدقون طبعا كده زي النمل من البحور، في ايه؟ وكل ما مر اقول لا يوصف الدقون دخله والنقاط، ايه خد؟ قالوا في محاضره محمد حسن، قال في بيع ايه؟ قالوا بيع ايه؟ اللهم ارزقنا الاخلاص. وخلاص خرجنا ومشينا، لكن سبحان الله كل ما نمشي مر علينا يا اخوه جاي من خارج القريه جاي للمحاضره. وصل عرضه على المسجد بقدر الله فوجد خيمه كبيره خارج المسجد والناس مليان، ايه في ايه؟ يقول قلت الله كان الناس جايه من بره تسمع الراجل ده اللي جاي لنا ضيف، واحنا اهل البلد ما نسمعوش. ما تيجي نقعد بره نسمع الراجل ده هيقول ايه لحد ما الدنيا تليل عشان نرجع نشوف شكلنا على رواق. شوف ترتيب الله عز وجل. قالوا خلاص ماشي نروح نشوف الدقون دول بيقولوا ايه. نحكي لي كده. يقول فجلسنا خارج المسجد مع الناس، ويقدر الله عز وجل انني كنت اتكلم في هذه الليله عن وفاه الرسول صلى الله عليه وسلم، والموضوع رقيق رقاق لابي وامي ونفسي وروحي، ورقت القلوب ودمعت العيون وخشعت الجوارح. يقسم بالله هذا الشاب المبارك يقول ومكيت لاول مره في حياتي من خشيه الله، وذقت طعما جديدا جميلا لم اتعرف عليه من قبل. يقسم بالله انه ما صلى لله ركعه وهو الذي بلغ الخامسه والعشرين من عمره لم يصلي لله ركعه. يقول وسمعت المؤذن يؤذن لصلاه العشاء، قال كلمه جميله شدتني، قال والله يا شيخ محمد انا شعرت اننا مع النبي في الغرفه وشيء هو بيموت. عشت مع النبي عليه الصلاه والسلام. يقول فسمعت المؤذن يؤذن لصلاه العشاء فدخلت الى دوره المياه ورفع عن نفسه الجنابه داخل حمام المسجد. يقول واخرجت من جيبي الكيل الحشيش والقيته في الحمام بدون تفكير، وصليت معكم العشاء لاول مره وانا لا اعرف شيئا عن الصلاه. فلما انفضت المحاضره وانصرفت خلوت مع اخوي فنظرت اليهما فوجدت الاخوين يبكيان بكاء مرا، فنظرت اليهما قالوا لي قلت لهم رميت الحشيش في الحمام وانتم من اللي لنا الطريق وانا الطريق، قالوا كنا سويا في المعصيه ونحن سويا في الطاعه ان شاء الله. وهذا الطالب الان من طلابنا زين الله وجهه بلحيه جميله.